الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر أنا أنظر ما مناسبة إيراد هذه الآية في هذا الباب، ولعل البخاري والله أعلم يقصد أن الخوارج ضلوا على علم، والله أعلم. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي قال حدثنا خيثمة قال حدثنا شويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا فوالله لا ناخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، يعني قد يستعمل المعارض من القول. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البلية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر: قوله إذا حدثتكم في رواية يحيى بن عيسى سبب لهذا الكلام، فأول الحديث عنده عن سويد بن غفلة قال: كان علي يمر بالنهر وبالساقية فيقول: صدق الله ورسوله. فقلنا: يا أمير المؤمنين، ما تزال تقول هذا؟ قال: إذا حدثتكم، إلى آخره. وكان علي في حال المحاربة يقول ذلك، وإذا وقع له أمر يوهم أن عنده في ذلك أثرا، فخشي في هذه الكائنة أن يظنوا أن قصة ذي الثدية من ذلك القبيل، فأوضح أن عنده فيه أن عنده في أمره نصا صريحا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الخوارج فيهم ذو الثدية، وهو رجل خلق الله يده إحدى يديه قصيرة بعد الكتف بقليل، وطرفها لين مثل الثدي، وله حلمة مثل حلمة الثدي، فهو يقول إن عنده نصا صريحا يبين حال هذا الثدية، وبين لهم أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكني ولا يعرض ولا يوري، وإذا لم يحدث عنه فعل ذلك ليخدع بذلك من يحاربه. ولذلك استدل بقوله: الحرب خدعة. قوله: فوالله لا نخر بكسر القائل المعجمة أي أسقط من السماء، زاد أبو معاوية الثوري في رواياته إلى الأرض. أخرجه عنه أحمد عنهما وسقطت المصنف في علامات النبوة، ولم يشر مسلم لفظهما، ووقع في رواية يحيى بن عيسى: لأن خر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق. إلى أن قال قوله: سيخرج قوم في آخر الزمان، كذا وقع في هذه الرواية، وفي حديث أبي برزة عند النسائي: يخرج في آخر الزمان قوم، وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب بعده، فإن مقتضاه أنهم خرجوا في خلافة علي، وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم. وأجاب ابن القيم بأن المراد زمان الصحابة في النظر، لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المئة، وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من 60 سنة. ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة، فإن في حديث سفينة المخرج في السنن والصحيح فإن في حديث سفينة المخرج في السنن والصحيح بن حبان وغيره مرفوعا الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا. وكانت قصة الخوارج وقدرا من النهروان في أواخر خلافة علي سنة 28 بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون 30 بنحو 2 سنة. سنة 8 يعني قريب من 40 من سنة 40 للهجرة. قوله أحداث الأسماء بمهملة ثم مثلثة جمع حدث بفتحتين، والحدث هو صغير السن. هكذا في أكثر الروايات. ووقع عند هنا للمستمر والسرخسي حداث بضم أوله وتسديد الدال. قال في المطالع معناه الشباب، جمع حديث السن أو جمع حدث. قال ابن التين حدث جمع حديث، مثل كرام جمع كريم، وكبار جمع كريم، والحديث الجديد من كل شيء، ويطلق على الصغير بهذا الاعتبار. وقدم في التفسير حداث مثل هذا اللفظ. لكنه هناك جمع على غير قياس، والمراد سمار يتحدثون، قالهم في النهاية. وتقدم في علامات النبوة بلفظ حدثاء بوزن سبهاء، وهو جمع حديث كما تقدم تقريره. والأسنان جمع سن، والمراد به المعمر. والمراد به العمر، والمراد أنهم شباب. لو تتبعت الآن تجد أن هذا النوع من الناس شباب. الكبير منهم التحق بهذه الأفكار أيام شبابه وكبر عليها، وإلا فمبتدأ الأمر شباب، لأن الرجال الكبار العقلاء إذا لم يردعه دينه يردعه عقله، ويعلم أن هذا المسار لا يليق بالعقلاء. ولهذا قال سفهاء الأحلام. قوله سفهاء الأحلام جمع حلم لكسر أوله والمراد بالعقل. والمراد أن عقوله رديئة. قال النووي يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. قلت ولم يظهر لي وجه الأخذ منه، فإن هذا معلوم بالعادة لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفة. خيرا، يعني كأنه يريد أن يقول يعني النووي أنه لا ينبغي أن يكون حالك كحال هؤلاء السفهاء، يستفاد منه أن تثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب. هؤلاء بحداثة سنهم وسفاهة عقولهم ما استطاعوا أن يستعملوا بصائرهم، بصائرهم لم تتمكن بعد من أن يكونوا أهلا لتحمل المسؤولية أو معرفة الحق من الباطل. وقوله يقولون من خير قول البرية تقدم في علامات النبوة في آخر مظاهر القرآن، قول من قال إنه مقلوب يعني يريد أن يقول هنا مكتوب يقولون من خير قول البرية، يريده من قول خير البرية، قدر كلمة خير على قول خير قول البرية، يريده قول خير البرية. تقدم في علامات النبوة في آخر فضائل القرآن قول من قال إنه مقلوب، وإن المراد قول خير البرية وهو القرآن. قلت ويحتمل أن يكون على ظاهره، والمراد القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف ذلك، كقولهم لا حكم إلا لله في جواب عليك كيما يعني كما سيأتي. وقد وقع في رواية طالب بن زياد عند الطبري خرجنا مع علي فذكر الحديث وفيه يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق لا تجاوز حلقهم، وفي حديث أنس عند أبي سعيد، وفي حديث أنس عن أبي سعيد عند أبي داود الطبراني يحسنون القول ويحسنون القول ويحسنون الفعل. ونحو في حديث عبد الله بن عمر وعند أحمد في حديث مسلم عن علي يقولون الحق لا يجاوز هذا، وأشار إلى حده. المهم هؤلاء هذا حالهم لحداثة سنهم وسفاهة أحلامهم يأتون بكلام يخيل إليك أنه حسن وهو سيء، ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. نعم، وستسمعهم يحذرون من معصية الله، لا تنظر إلى صغر المعصية ولا تنظر إلى عظم من عصيت. ستراهم يحثون على طاعة الله، يحذرون من الشر، يقولون الخير، يقولون ويقولون، لكن ليس هناك واقع، الأمر على خلاف ما يقولون، ويقولون الكلام الحسن ويقصدون خلافه. أكتفي بهذا، والحديث الذي عندنا هو نفسه لكن احتاج احفظونه احفظوه بدون إملاء.